ارضى عليه ولا اساويه في بشر، واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عنده نظر. اي والله مرضى عليه ولا اساويه في بشر، واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عنده نظر. ازعل الدنيا نرضى واغيب الا عن هوى، الله وضع فيني غلا وش كثر حبه وش كثر. ازعل الدنيا نرضى واغيب الا عن هوى، الله وضع فيني غلا وش كثر حبه وش كثر. الوجود حبه مقيدني قيود، احميه من عين الحسود لا مر اسمه وعبر. رباه يا رب الوجود حبه مقيدني قيود، احميه من عين الحسود لا مر اسمه وعبر. دمع حبيبي كيف اتوب، ما فيه يا عالم عيوب والعمر قبله مو عمر. اضيع به كلي وذوب دمع حبيبي كيف اتوب.